العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ثم أراد أن يبين أصل الشيخ في هذا الباب، فقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كلمة مطلقة عامة، قال: ولا يكفر، يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى، إلا على هذا الأصل الذي أراد به أصل الدين ما يتعلق بالتوحيد والشرك، ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة. والنفي هنا ماذا؟ نفي لي للتكفير، نفي لي للتكفير. وعرفنا مما سبق أن ثم تفصيلا في هذه الجملة، هذه الجملة يفرح بها بعض الناس، أن الشيخ هنا قال ماذا؟ الشيخ محمد لا يكفر في هذا الأصل ما يتعلق بالتوحيد والشرك إلا بعد قيام الحجة، ثم وصف الحجة بكونها ماذا؟ بكونها معتبرة. نقول له ماذا؟ رويد الرويد. وكلام المصنف رحمه تعالى يفسر كلامه بكلامه، ومن أراد أن يتبع المتشابه فليقف مع هذه الجملة دون ما سواها. وحينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نرجع إلى كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى في نفسه في بيان حقيقة المذهب، وكذلك ما يتعلق به حقيقة قيام الحجة عنده رحمه الله تعالى، وكذلك ما قرره الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة 36 من الرسائل الشخصية، الجزء السادس، صفحة 244، قال: ما ذكرت من قول الشيخ يعني ابن تيمية كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، هذا من العجب. أراد بالطواغيت هنا من يدعو إلى عبادة نفسه، من يدعو إلى عبادة نفسه. قال: وكان يرد على بعض طلابه أنهم توقفوا في كفر هؤلاء الطواغيت وأتباعهم من أجل ماذا؟ هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ قال: فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن. إذن الشيخ يفرق أو لا يفرق؟ الشيخ رحمه تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فيشترط قيام الحجة في ماذا؟ في خفية، ويشترط قيام الحجة في الظاهرة، ثم يفسر الحجة أو قيام الحجة في المسائل الظاهرة كالتوحيد الذي معنا بلوغ القرآن. متى ما بلغ القرآن حينئذ قد قامت عليه الحجة، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. فيا من يستدل بهذه الجملة من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى أنه لا يكفر حتى تقوم على الحجة، ثم أمور أخرى لابد من اعتبارها. هل الشيخ يفرق بين فهم الحجة وبلغ الحجة أم لا يفرق بينهما؟ فإذا كنت لا تفرق ثم يستدل بكلام الشيخ رحمه تعالى فهذا من اتباع المتشابه، ولا يكون إلا من أهل الزيغ. قال: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. ثم ذكر الأدلة. إذن الشيخ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر عباد القبور، وقيام الحجة عنده ماذا؟ بلوغ القرآن. إذن هؤلاء عباد القبور كفار عند الشيخ، فمراده بقيام الحجة هنا المعتبرة هو بلوغ القرآن. ثم قال بعد ذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى منكرا على طلابه: إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. يعني هذا التوقف أطلق الشيخ عليه ماذا؟ أنه كفر، يعني ناقض من نواقض الإسلام. فلذلك عدم التكفير يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. قال: الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة، ليس بكفر، لعلهم ما فهموا الحجة. كل هذا بين وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي، فإنه يشابه هذا، أنكر عليهم أو لا أنكر. فمن توقف في عباد القبور وزعم أن هذا مذهب الشيخ رحمه الله تعالى، فترد عليه بهذا النص النقل الواضح البين أنه جعل من توقف في تكفير هؤلاء الطواغيت أنه وقع فيه في الكفر، وهو ناقض من نواقض الإسلام. وقال كذلك كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 433، قالوا: أما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة، فهذا مما يدل على جهله، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها، تقوم الحجة على من لم يفهمها. إذا ما يتعلق بعبادة غير الله تعالى لا يشترط فيما يتعلق بالتعذيب، لا في الاسم كما سيأتي، لا يشترط إلا ماذا؟ إلا بلوغ القرآن، ولا يشترط أن يفهم، فقد تقوم الحجة على من لم يفهم. هذا باعتبار كلام الشيخ رحمه تعالى. وأما ما ذكره الشيخ عبد اللطيف قد مر معنا نقول عنه في منهاج التأسيس، يبين مذهب أئمة الدعوة النجدية أنهم يفرقون بين الاسم وبين الحكم، فثم فرق بين الكفر الذي هو وصف وبين الكفر الذي هو حكم شرعي، فرق بين النوعين. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 73: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم. هذا الكلام المجمل، لأن بعض الناس اليوم يقول ماذا؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى أئمة الدعوة يعذرون بالجهل، يعذرون به بالجهل، ويأتون إلى مثل هذا الكلام من المصباح ونحوه فيجعلونه قاضيا على جميع ما يكون في كتبهم وسائر كتبهم، وهذا لا شك أنه من اتباع المتشابه. حينئذ هذا الناقل واحد، متكلم واحد، كاتب واحد، شبد اللطيف هنا يقول ماذا؟ لا يكفر الشيخ رحمه تعالى إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة. هذا اللفظ مجمل، هكذا تقول، تجيب بأن هذا اللفظ مجمل، نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسيره، وصاحب الكلام هو أولى بالتفسير الذي هو شبد اللطيف رحمه تعالى. حينئذ نجمع بين كلام، هو لا إشكال فيه، لكن أصحاب الهوى ما تصنع بهم؟ لابد من ماذا؟ لابد من إعادة ما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف بكفرهم. ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف فيه بكفرهم، بل كفروهم. لماذا؟ لأن الحجة التي هي بلوغ القرآن قائمة، لا يمكن أن يدعى في زمن من الأزمان لا سيما في بلاد المسلمين أو التي يقال فيها وجود المساجد ونحو ذلك، لا يمكن أن يقال بأن القرآن غير موجود، فالحجة قائمة أو لا؟ حجة قائمة ولا شك. قال: وعباد القبور ما رأيت أحد من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفرهم، غاية ما قالوا من كلام يمكن أن يتمسك به من أراد أن يتتبع المتشابه، غاية ما قالوا: لا يقتل حتى يستتاب، وهذا لا علاقة له بالتكفير، وإنما له علاقة بماذا؟ بالقتل. لا يقتل حتى يستتاب، أو قالوا ماذا؟ لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وهو قالها هنا في هذا الموضع، قالها في هذا الموضع، لا يكفر في هذا الأصل إلا إذا قيمت عليه الحجة المعتبرة، وهنا جعله ماذا؟ لم يجعل هذا الكلام نافيا للكفر، بل أثبت أن جميع أهل العلم قالوا بماذا؟ بكفر عباد القبور. غاية ما يمكن أن يتمسك به أهل الاتباع المتشابه لا أنه يستتاب، فلا يقتل حتى يستتاب، وثانيا ماذا؟ وثانيا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، أو نحو هذا الكلام. وهذا كلام لا يجعل أصلا فيه في الباب، يعني هاتان الجملتان، أنه يستتاب ولا يقتل حتى يستتاب، أو أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وقال في المنهاج صفحة 99 لما ذكر كلام القيه في طبقات المكلفين، طبقة 17 لما ذكر ما يتعلق بالمقلدين وقسمهم إلى قسمين، قال: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، لا يحكم بإسلامهم، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. إذا فرق بين ماذا؟ بين الدخول تحت شعار أو اسم الإسلام وبين التكفير، فقد ينفي التكفير ولا يلزم منه ماذا؟ إثبات الإسلام. إذا كقاعدة هنا في معاملة هذه النصوص التي تذكر عن الأئمة، نفي التكفير لا يستلزم إثبات الإسلام، صحيح أو لا؟ نفي التكفير لا يستلزم إثبات الإسلام، حينئذ ينفى التكفير ويكون مشركا ويكون كافرا، لا إشكال فيه. فقوله هنا رحمه الله تعالى لا يحكم بإسلامهم لأنهم فعلوا الشرك وكانوا مقلدين سواء فرطوا أو لم يفرطوا مطلقا، سقلنا معذورين في الآخرة أو لا، حينئذ نحكم عليهم في الدنيا بماذا؟ بأنهم لا يدخلون تحت اسم الإسلام. قال لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فرق بين الحكم وبين الاسم، فالاسم يتناول الذي هو الشرك فهم مشركون، حينئذ إقامة الحجة عند الشاب اللطيف يا من تستدل بهذا الكلام، إقامة الحجة إنما هي للتعذيب لا لصدق الاسم عليه، فمتى ما تلبس بالشرك فهو مشرك. وقال في صفحة 101 ويقال هذا النقل الذي نقله يعني العراقي فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية. ثم قال ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها يعني التوحيد، وسائر الأحكام تدور عليه، متى ما ثبت الإسلام ثبتت الأحكام، متى ما انتفى الإسلام انتفت الأحكام، تدور عليه أو لا تدور عليه. قال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ووجه الحصر في الآية ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل المقصود بالذات، فراجع كلام المفسر، فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء التي يقع فيها ماذا؟ نزاع في التكفير، لأنه كما مر معنا كلام تيمية رحمه تعالى هو الذي عناه هنا أن كلام تيمية ثم تنازع في تكفير القدرية أو المعتزلة أو نحو ذلك أصحاب المقالات الكفرية البدعية، وأما ما يتعلق بالشرك الأكبر هذا لا نزاع، حينئذ لا يجعل النزاع في محل الوفاق، فما اتفقوا على كفره لا يقال إن العلم تنازع في ذلك، وإذا كان ثم كلام لأهل العلم في إثبات التنازع لا يجعل في ماذا؟ في محل الوفاق، فرق بين النوعين. قال فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء، وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، تكفير المعين هل يشترط فيه قاعدة أم لا التي دندن حولها تحقق سنة الموانع، يقول هذا في المسائل التي قد يخفى دليلها، وأما المسائل الظاهرة فيكفر مباشرة يكفر مباشرة. قالوا أما تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، إذن هذا كفر، كل من رد حديثا متواترا فقد وقع في الكفر، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله به بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، لكن هذا في المسائل الخفية، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نص على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. إذن ثم فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فقول المصنفون رحمه الله تعالى يفهم على وفق ما قرره هو وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تنازع أنت أو تخالف في التفرقة بين الظاهرة والخفية هذا نزاع لك مع نفسك أنت، لكن لا يجعل هذا ماذا قائما على كلام أهل العلم، لا تفسر كلام أهل العلم بماذا؟ بما استقر عندك سواء وافقت أم خالفت. وقال في صفحة 215 شبد اللطيف المنهاج وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله. يعني ليس كل من هب ودب يأتي يقول ماذا هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، إنما يعرف ماذا طريقة المصنف وطريقة الشيخ رحمه تعالى، متى يطلق متى يقيد، لأجل أن يحمل ماذا، أن يحمل المتشابه على المحكم. قال: فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، ليس مطلقا وإنما في مسائل مخصوصة، مسائل مخصوصة لا يعنى بها ماذا، ما يتعلق بالشرك الأكبر وما هو معلوم من الدين بالضرورة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى والاجتهاد، وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور؟ هل هم مجتهدون؟ عندما تقول ابن تيمية قال ماذا، المجتهد يغفر له ما لا يغفر لغيره إلى آخره، إذن عباد القبور اجتهدوا فأخطأوا، أي اجتهاد هذا الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموت والغائبين؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ إذن الحجة قائمة. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ماذا، بعد قيام الحجة والقرآن يتلى في المساجد أو لا يتلى، ولذلك بعض من يعذب الجهل قد ينزل الحكم على من يحفظ القرآن، بل قد يكون من أهل العلم متنسبين إلى العلم ويصلي ويصوم إلى آخره، يقول لا إله إلا الله ويصلي التراويح ويسمع القرآن كاملا، ومع هذا يقول ماذا، ما قامت على الحجة. لكن هذا لا يوافق تقرير الشيخ رحمه الله تعالى، لا شيخ عبد اللطيف ولا أحد من أئمة الدعوة النجدية، بل ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكيف يستدل بهذا الكلام على أنهم يعذرون بالجاهلين؟ لا شك أنه هذا من الكذب الواضح البين. قال: كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ والحديث الذي ذكره الشيخ ويستدل به كذلك من يعذر في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، حديث المعلوم. فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على دعاء غير الله والشرك برب العالمين؟ فسحقا لهذا الجاهل المفتري وبعدا لكل ضال غوي. إذا معنى الحجة عنده ماذا؟ مجرد وجود القرآن بين المسلمين يتلى في المساجد والبيوت والمدارس، صح أو لا؟ وكل واحد عنده مذياع وعنده ما يسمى بإذاعة القرآن، والقرآن يتلى صباح مساء، قامت الحجة أو لا؟ قامت الحجة، بل ويصلي إن كان من المصلين ويحفظ إياك نعبد وإياك نستعين، فقد قامت على الحجة. إذن يفهم مراد الشيخ بكونه اشترط ماذا؟ قيام الحجة، فليست بالمعنى الذي يدعيه كثير من المعاصرين أن الحجة لابد من الفهم الدقيق ولابد من أحد يزيل الشبهات بالمنقاش الدقيق كذلك عن فهمه وذهنه، لابد أن يجلس معه ولابد أن يحاوره وأن يقول له ماذا عندك الشبهات ونحو ذلك، ولابد من إزالة الشبهة. هذا ليس بوارد هنا في مسائل التوحيد، بل بمجرد سماعه به بالقرآن حينئذ قد قامت عليه الحجة. وقال أيضا في صفحة 320 رحمه الله تعالى: وكيف لا يحكم الشيخان، يعني ابن تيمية ابن القيم، كيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة العلم؟ هذه حكاية إجماع، وأن فهم الشيخ اللطيف رحمه تعالى الكلام ابن تيمية أنه كفر عباد القبور، وكذلك كلام ابن القيم أنه كفر عباد القبور، بل كافة أهل العلم على تكفيرهم. وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صورة مخصوصة ليس على إطلاقه، يعني المانع هذا لا يكون على إطلاقه في جميع المكفرات، بل في بعضها دون بعض المسائل التي قد يقع فيها شيء من الخفاء، وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة به بالرسل. إذن إلا بعد قيام الحجة المعتبرة أراد به ماذا؟ حجة الرسل، وهي ما جاء به من القرآن سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في صفحة 250 من أجل التأسيس: والنزاع في من قامت عليه الحجة أو أمكنه الاستدلال، صحيح أم لا؟ وهذا في التعذيب، يعني في الحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا وليس بالاسم، قد عرفنا أن الاسم يتناوله ولا علاقة له به بالحجة، حينئذ يكفر أو لا يكفر، يدخل النار أو لا يدخل النار. قامت عليه الحجة، بلغه القرآن أم لا؟ لم يبلغه القرآن، ما سمع بالقرآن، وقد تلبس بالشرك في الدنيا فهو مشرك، في الآخرة يكون معذورا، يكون معذورا. أو أمكنه الاستدلال لكنه فرط، هذا قد قامت عليه الحجة. قال: والنزاع في من قامت عليه الحجة أو أمكنه الاستدلال، لا فيما يخفى من المسائل، لا فيما يخفى من المسائل، أو كان مما يختص أهل العلم بمعرفته، فهذا ونحوه ليس مما نحن فيه. وإراد والاحتجاج به على مسألة النزاع تمويه لا يروج، لا يروج على أهل البصائر، يعني تأتي بكلام العلم في المسائل التي وقع فيها نزاع وتجعلها في المسائل المتفق على كفر من فعل ذلك الناقض، هذا من التمويه. بل ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المنهاج قولا جامعا لفهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد بن الوهاب، فقال في صفحة 251، هذا من الكلام الذي يعض عليه في تفسير مذهب أمة الدعوة النجدية. قال: والجواب أن شيخنا رحمه الله شيخ محمد قال في مثل هذه الشبه التي يريدها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء، يعني لا فرق بين ماذا؟ بين المذهبين، وكذلك لا فرق بين مذهب ابن تيمية ومذهب شيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: وأن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع، يعني ابن تيمية، ويبين المراد، وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية، حجة رسالية يعني القرآن، التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. وهذا البيان كافر، هذا البيان كافر، يعني قول ابن تيمية قد يقال بأن له صورتين، الصورة الأولى يقول ماذا؟ لا نكفر ويسكت، وتارة يقول ماذا؟ أو صورة أخرى يقول لا نكفر إلا إذا قامت على الحجة، إذا قال إلا إذا قامت الحجة، حينئذ رجعنا إلى مراد ابن تيمية به بقيام الحجة. فإذا كان فيما يتعلق بمسائل الظاهر فليس ثم إلا أن يسمع به بالقرآن، وليس بلازم أن يذهب هو كما مر معنا فيدعو الناس، بل يلزم من بلغه أن ثم رسولا أو ثم قرآنا أن يسعى هو، فإن ترك فهو مفرط، والمفرط ليس بجاهل عند ابن تيمية رحمه تعالى. إذن إذا قال ابن تيمية لا نكفر حتى تقوم على الحجة، قلنا هذا ليس مخالفة، نحن نقول لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة، لا إشكال فيه، لكن مرادنا ماذا؟ أن ثم فرقا بين الاسم وبين الحكم، لا نكفر بمعنى لا نعتقد أنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلدا فيه في النار، يستحق حينئذ العذاب، أو شيء تعبر بماذا؟ أنه كافر ظاهرا وباطنا. قال هنا: وهذا البيان كافر، فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا النص هو الذي بعينه هنا في مصباح الضلال. وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع، فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس، يعني مجرد ماذا؟ خيالات، يظن أن ابن تيمية عانى كذا وكذا وسواس في نفسه فيجعله دليلا، يقول ابن تيمية قال كذا لنكفر إلى آخره، يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة. وأن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط، في غير ما يعلم من الدين بالضرورة وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية، إذا في غير المعلوم من الدين بالضرورة وفي غير المفرط وفي غير المسائل الخفية، وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وينبغي، يقول الشيخ عبد اللطيف القائل في مصباح الظلام هنا: ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وينبغي أن تعلم أنت أيها المستدل من أجل أن تستدل أن الشيخ يفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وإذا كنت لا تفرق حينئذ لا يحل لك ماذا؟ أن تأتي بهذا الكلام فتجعله عاما، بل لابد من فهمي على كلامي على مراد المصنف، لابد من فهمي على مراد المصنف الكاتب نفسه، وإلا كان كذبا محضا. قال: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، هذا مراد بقوله هنا المعتبرة، بمعنى ماذا؟ أنه إن كان عربيا وصل القرآن به بالعربي، وإن كان أجنبيا بلسان غير عربي حينئذ لو وصله بلسان العربي ولم يكن ثم مترجمون لم تقم عليه الحجة، صحيح أو لا؟ لم تقم عليه الحجة، لابد من ماذا؟ لابد من مترجم. ولا يشترط، يقول عبد اللطيف، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فافهم هذا، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. إذن قيام الحجة هذا لفظ مجمل، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. كلما أتى شخص قال لك، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال عبد اللطيف، لا نكفر حتى تقوم على الحجة، قل له إن كنت تفهم كلام العلم ففسر معنى قيام الحجة. قد فهمت الآن من كلام عبد اللطيف أن هذا الكلام المجمل المذكور في مصباح الظلام الذي يجعل بعض الناس أصلا في فهم كلمة الدعوة أنه يحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتفصيل، وهذا قد بيّنه رحمه تعالى في منهاج التأسيس. قال يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال رحمه تعالى في صفحة 315 قال وأما قوله، قول العراقي، وهذا من النفائس للشرد اللطيف رحمه تعالى، هذا النص من النفائس، قال وأما قوله فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة. يتهم التيمية رحمه تعالى ماذا؟ أنه ما حكم على سؤال الموتى أنه شرك مخرج عن الملة، هذا كذب محض ولا غرابة، هؤلاء اعتادوا الكذب والتلبيس والتدليس. أما قوله فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة، فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي، وأن كلام الشيخين، انتبه، وأن كلام الشيخين في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله، النفي فيما يخفى دليله وليس فيما ظهر ماذا؟ دليله، ما ظهر دليله ينزل مباشرة، ما يتعلق بالمسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة. حينئذ لا نكفر، لا يكفر، نقول ماذا؟ المراد به ما يخفى دليله. قال في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعلهم، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة، يعني التكفير المعذب عليه، تكفير المعذب عليه، نفي التكفير أراد به ليس الوصف، لأن الوصف إنما يطلق باعتبار الفعل، متى ما تلبس فهو مشرك كافر، ثم يبقى هل يعذب لا يعذب، هل يقتل أو لا يقتل، هذا مناط بماذا؟ بقيام الحجة. قال وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن الشيخ أن فاعله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما في عبارة رسالة السنية. وتقدم قولهم من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وتقدم قول ابن تيمية في الرد على المتكلمين قوله وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال إنه خفي عليهم ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها إلى آخر كلامه. وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى، تفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، هذا مذهب الشيخ محمد رحمه تعالى. وشبد اللطيف من أولى ما يفسر مذهب جده وإن لم يكن مباشرا. وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ضعف الله لنا وله الثواب أدخلنا وإياه الجنة بغير حساب، على رغم كل مبير وكذاب. يعني إذا لم يفسر كلام الشيخ محمد رحمه تعالى بمثل ما ذكر فهو ماذا؟ فهو كذاب وما أكثرهم. والعراقي لم يفقه هذا لغلظ فهمه وعدم علمه، بل يعتقد، تبين يعني العراقي والنحى نحوه، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال. إذا نفي التكفير لا يستلزم نفي الإسلام، أو يستلزم؟ يستلزم أو لا يستلزم؟ نفي التكفير لا يستلزم إثبات الإسلام، نفي التكفير لا يستلزم إثبات الإسلام، بل هو مشرك كافر باعتبار الوصف، وننفي ماذا؟ تكفير باعتبار العقوبة، يعني قتله في الدنيا وكذلك عقابه فيه في الآخرة. ولذلك قال هنا ماذا؟ يعتقد أن كلام العلم وتقييد بقيام الحجة، لا نكفر حتى تقوم على الحجة أو حتى تبلغه الدعوة، ينفي اسم الكفر والشرك، فالاسم ثابت بمجرد الفعل ولا علاقة له بقيام الحجة. قال والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، بل ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطائه مطلقا، وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله. إذن نفي قيام الحجة أو اشتراط قيام الحجة المراد به إثبات العقاب. قال وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة، وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله، فافهم هذا فإن العراقي قلط فيما مر وخبط خبط عشوى. وأما الثواب والأجر فنصوص الشارع وكلام أهل العلم وكلام الشيخين صريح في أن ذلك غير حاصل لكل مخطئ، بل هو مخصوص بمن اجتهد واتقى الله ما استطاع، وهذا في المسائل الاجتهادية، يعني ما يأتي بكلام ابن تيمية رحمه تعالى أن الاجتهاد أو المجتهد مغفور له ماذا؟ خطأه، هذا المراد به ما يتعلق به مسائل الاجتهاد، ومسألتنا ليست من مسائل الاجتهاد. ومسنده قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وقد دل الحديث على أن هذا للحاكم المجتهد، ونفي المؤاخذة بالخطأ والنسيان لا يلزم منه الإثابة بالاتفاق. ثم بعدما بين هذه القاعدة وأنه ليس ثم تلازم بين الاسم ونفي التكفير، قال فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث. ونحن نأتي في أول المقام هنا لأنه سيأتي يكرر ماذا؟ لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حينئذ نستصحب هذا الكلام أن المراد به ما يتعلق بماذا؟ بنفي العقاب، ولم يرد به رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالاسم، فالاسم ثابت. ثم ما مراد قيام الحجة؟ بلوغها نوع وفهمها نوع آخر، متى ما وجد القرآن يتلى أو بلغ أو سمع به فقد قامت عليه حجة الله. قال فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث، فإن القوم زلت أقدامهم ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أهل العلم والإيمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث، بل ولا في كل باب وشأن إلا يشاء ربي شيئا. إذن هذا كله يعتبر تفسيرا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا المقام، ولا يكفر يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلا على هذا الأصل عن التوحيد بعد قيام الحجة المعتبرة، ونفي التكفير لا يستلزم إثبات الاسم الذي هو الإسلام، بل ننفيه لأن العبرة بماذا؟ بالوقوع، بمجرد الوقوع. وفرق عند الشيخ رحمه الله تعالى بين بلوغ الحجة وبين فهمها، بمجرد السماع تثبت الحجة. قال رحمه الله تعالى فهو في ذلك يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى على صراط مستقيم متبع لا مبتدع، وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به، وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر، والحكم على المشرك الشرك الأكبر به بالكفر. قال مشرك سماه ماذا؟ مشرك لأنه فعل الشرك على القاعدة السابقة، واسم الشرك يتناول كل من فعل الشرك. قال والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينه. إذن هذا كيف يستقيم مع كلام السابق؟ لو أخذنا الكلام السابق لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة المعتبرة مع فهم المتأخرين لكان هذا الكلام مناقض الكلام السابق، لكان هذا الكلام مناقض الكلام السابق، لكن تفهمه به بكلامه هو رحمه الله تعالى كما قرره في منهاج التأسيس. والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم وحكى الإجماع عليها، وأنها من ضروريات الإسلام كما ذكره تقي الدين ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع الله الحلبي والمقريزي الشافعي، ونقل عنهم هو في المنهاج وكذلك في التيسير وكذلك في فتح المجيد، ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني أمير معروف محمد بن علي شوكان وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بقوله ماذا؟ أنه سعى يعني شيخ محمد رحمه الله تعالى في تكفير ماذا؟ في تكفير الأمة عامها وخاصها، وقاتلها على ذلك. وبين هنا الشيخ رحمه الله تعالى أنه إنما كفر في محل التكفير، ومن كفر في محل التكفير فقد كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ هل ينتقد؟ الجواب لا، ولا يقال هذا دين الخوارج ولا دين المعتزل الأخير، بل من قال إنه دين الخوارج فهو كافر مرتد يلحق به المشركين. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.